بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنواصل في قراءة الكتاب الذي ذكرناه والذي شرعنا فيه، وهو التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا شرف الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. وشرعنا في الباب الأول وانتهينا عند آخره، عند حديث معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن عمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عامل بهذا؟ رواه أبو داود. وذكرنا أن الحديث متكلم في سنده. انتهينا إلى هنا؟ نعم، انتهينا عند قول الإمام عبد الحميد الحماني بن حميد، هو بن يحيى، حميد بن يحيى الحماني، قال: سألت سفيان الثوري، سفيان سعيد بن مسروق الثوري، عن الرجل يغزو أحب إليك ويقرأ القرآن، فقال: يقرأ القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الأثر جاء من طريق ابن حميد الحماني رحمه الله تعالى، والمراد هنا الجهاد على قسمين: أما ما كان الغزو الجهاد فرض عين فيتعين على الناس وعند ذلك يصير واجب الوقت، وأما المراد الغزو وهو جهاد الطلب وهو الدعوة، جهاد الدعوة، فهذا قد يصير الترجيح فيه بين ماذا؟ بين الخروج أو قراءة القرآن. وجاء هذا الأثر بلفظ آخر، قيل أنه سئل سفيان وأنا شاهد قال: الغزو أحب أو رجل يقرأ القرآن؟ قال: رجل يقرأ القرآن، رجل يقرأ القرآن. وروى أيضا ابن أبي شيبة بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: لو أن رجلا بات يحمل على الجياد في سبيل الله، وبات رجل يتلو كتاب الله، لكان ذاكر الله أفضلهما، لكان ذاكر الله أفضلهما. وقال عبد الله بن عمر: لو بات رجل ينفق دينارا دينارا ودرهما درهما ويحمل على الجياد في سبيل الله، وبات رجل يتلو كتاب الله حتى يصبح متقبلا منه، وبت أتلو كتاب الله حتى أصبح متقبلا مني لم أحب أن لي عمله بعملي. فيه ترجيح أيضا قراءة القرآن وفضل تلاوة القرآن. ولهذا كان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله إذا ذكر وأسند الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال: ذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. أبو عبد الرحمن السلمي جلس 40 سنة يدرس القرآن ويعلم الناس القرآن الكريم. وجاء أيضا بعض الآثار عن السلف في تفضيل قراءة القرآن. قال الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ذكره الذهبي في السير. وقال حافظ بن حجر: لا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل. هذا الباب الأول في بيان أو ذكر شيء من فضائل القرآن وفضائل تلاوة القرآن وفضائل حمل القرآن الكريم. الباب الثاني ذكر فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، وذكر حديث أبي مسعود الأنصاري البدري وهو عقبة بن عمر بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالأقرأ لكتاب الله مقدم على غيره في الإمامة، أيضا في الكفن، في القبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن شهداء أحد فكان يجمع الاثنين والثلاثة في الكفن الواحد، يقدم أقرأهم لكتاب الله، ويحفرون قبرا واحدا فيدفن فيه الجماعة، فيقدم جهة القبلة أقرأهم لكتاب الله. وأيضا هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنهما ومشاورته، ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، أهل مجلس عمر ومشاورته الذين يجالسون عمر القراء، والذين يشاورهم هم القراء. ولفظ القراء قديما كان يطلق على العالم بالدين، ليس فقط الحافظ لكتاب الله والفاهم له والعالم بفقهه وتفسيره، بل يشمل ذلك علوم الدين. الأثر رواه البخاري في صحيحه. قال النووي: سيأتي في الباب الذي بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب. قال النووي رحمه الله: واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن قال المذهب المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. وفي هذا حديث صحيح صريح: أفضل الذكر القرآن، أفضل الذكر القرآن، وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. ثم ذكر الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحامل القرآن حامل لكلام الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله عز وجل للكتاب في ضمنه أن يسخر من يحفظه، في ضمنه أن يسخر من يحفظ كتاب الله عز وجل. فالحافظ لكتاب الله تبارك وتعالى، القائم عند حدوده، المعظم له، المتبع لما فيه من أوامر ونواهي، هذا مما جعله الله عز وجل سببا من أسباب حفظ كتابه سبحانه وتعالى. فلا شك أن معرفة قدره ومنزلته وتعظيمه وتقديره المنزلة التي ينبغي أن ينزل إياها، هذا من تعظيم شعائر الله تعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم وتقدير حامل كتاب الله عز وجل هو تعظيم لله، لأنك إنما تعظم الشخص لا لذاته، وإنما لحمله لكتاب الله تعالى. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وهذا بالمعنى السابق أيضا. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح بأن يتواضع للمؤمنين ويكون حسن الخلق معهم، وأفضلهم حملة كتاب الله عز وجل، فهم أولى بخفض الجناح. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا يشمل جميع المؤمنين، وإذا كان من حملة كتاب الله عز وجل فهو أولى بأن يكون من يتعدى عليه أو يؤذيه أن يكون أوفر يعني بهذا الوعيد الذي توعد الله عز وجل به الذين يؤذون المؤمنين. وذكر حديث ابن أبي مسعود أيضا الأنصاري وحديث ابن عباس اللذان سبقا. فحديث ابن مسعود الأنصاري فيه: يا أم القوم أقرأوا لكتاب الله، فهذا فيه إكرام له. وأثر ابن عباس أيضا أن القراء كانوا أصحاب مجلس عمر ومشاورته، فهذا يدل على تقديرهم وإكرامهم. وعن أبي موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي وإكرام ذي السلطان المقسط. هذا من إجلال الله تبارك وتعالى، هذا من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم الذي له شيبة في الإسلام والحامل لكتاب الله عز وجل، وأيضاً صاحب السلطان المقسط الذي يمشي بين الرعية بالعدل. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن، وقد حسنه أيضا الحافظ ابن حجر والإمام الذهبي وأيضا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. وفي هذا يقول الإمام ابن عبد البر في معنى هذا الحديث، وقال أيوب أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإخوان والسلاطين، فمن استخف بالعلماء أفسد مروءته، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه، والعاقل لا يستخف بأحد، والعاقل لا يستخف بأحد. قال والعاقل أيضا الدين شريعته والحلم طبيعته والرأي الحسن سجيته. فهذا أيضا فيه ما يدل على إكرام أهل القرآن وإجلالهم وعدم أذيتهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا الأثر رواه أبو داود وذكره مسلم في صحيحه معلقا، ذكر قالت عائشة رضي الله عنها، ولا يصح هذا الأثر، سنده لا يصح، يضعف الحديث، الأثر ضعيف، لكن المعنى صحيح، معناه صحيح. ولا شك أن الواجب والعدل أن ننزل الناس منازلهم كما قال العلماء. رواه أبو داود في سنن والبزار في مسنده، وقال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح، قال هو حديث صحيح. الصواب أن طرقه لا تسلم من ضعف، لا مرفوعا ولا موقوفا. وعن جابر أي بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا القرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. اللحد يعني القبر، صفة الحفر في القبر عندنا الشق واللحد، فالشق هذه الأرض تحفر هكذا مباشرة، إذا وصلت إلى أرضية القبر تحفر شقا، هذا مشروع، واللحد أن تحفر إلى أسفل ثم تدخل جهة القبلة كبيت صغير. فإذا دفن الكثير يقدم في اللحد إلى القبلة أقرأهم لكتاب الله، وهذا من إكرامه وإجلاله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا يقول أو قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري: من آذى وليا لي وليا فقد آذنته بالحرب. وحملت القرآن القائم الحامل للقرآن القائم عند حدوده الملتزم بأوامره ونواهيه هذا ممن آمن واتقى، فهذا أولى بأن يكون وليا لله تبارك وتعالى. فلا شك لا بد من إجلاله وإكرامه وعدم أذيته، ومن آذاه فقد آذن الله جل وعلا بالحرب. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله تعالى بشيء من ذمته. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله يعني في ضمانه، وقيل في الأمان، فلا يطلبنكم الله تعالى بشيء من ذمته، من ذمته بشيء، في بعض الروايات قال فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في نار جهنم. فهذا أيضا ما يدل على فضل وإكرام وإجلال حامل القرآن الكريم. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه وضمانه وأمانه، فمن آذاه وألحق به الأذية يطلبه الله تعالى، وإذا طلبك الله أو طلبه الله جل وعلا أكبه في النار. وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى، أبو حنيفة النعمان بن ثابت والشافعي محمد بن إدريس، قال إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي، ويدخل في ذلك حملة القرآن الكريم. وقال الإمام ابن أبو القاسم بن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيها معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب أي النقيصة والقدح والشتم والغيبة والطعن بلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الكلام للإمام أبو القاسم بن عساكر، وهو الحافظ أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن هبة ابن عبد الله بن عساكر من علماء القرن السادس الهجري رحمه الله تعالى. قوله لحوم العلماء مسمومة يعني ليس في هذا طعن فيهم، ليس المراد أنهم سم قاتل، فيفهم المعنى العكس، وإنما قد حفظهم الله جل وعلا وجعلهم كرامة هذه الأمة، فمن يتعدى عليهم فقد آذن الله عز وجل بالحرب، وقد حكم على نفسه عند ذلك بالهلاك عياذا بالله تبارك وتعالى. فالقائم لله عز وجل بالحق أو القائمون لله عز وجل بالحق هم العلماء والأولياء، وحمل كتاب الله عز وجل القائمين عند حدوده المؤتمرين بأوامره والمنتهين عن نواهيه. فإذا تعرض الرجل لمثل هؤلاء فقد آذن الله عز وجل بالحرب لا شك ولا محالة، وفقد عند ذلك قضى على نفسه أو أضر بنفسه من حيث لا يشعر. هذه الآثار من حديث وكلام العلماء فيه ما هو واضح وظاهر في إكرامه القرآن والنهي عن إيذائهم. نعم أقل من دقيقة. نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، و نعتذر عن التأخر يعني لأنه كان في أمر طارئ ولازم أن نحضر لإصلاح بعض الخصومات بين الناس، ولهذا تأخرت، فنعتذر على هذا التأخر على كل حال. وموعدنا الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والإخوة حلقة ورش إذا كان مش مشغولين بعد المغرب نقرأ إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.